بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبياكم أنت يا أخي الكريم وإخواننا المسلمين والمسلمات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله من مجالس الذكر والعلم التي ينفعنا الله جل وعلا بها ويرفعنا بها في الدنيا والآخرة لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذاك في غير وقت صلاة. فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك، أدعو الله له. فدعا لي بكل خير، كان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد، ما أحسن كلامه وما أعظم هديه وما أكرم دله. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال هذا التدارس وهذا التذاكر في هذا الكتاب النفيس والسفر الجليل، كتاب الأدب المفرد، والذي صنفه أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. فقال في هذا الباب 48 من كتابه الأدب المفرد: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. وأن دعاء الصاحب والرفيق لرفيقه من مكارم الأخلاق ومن الأدب الجم. حسبكم يا رعاكم الله أنه هو الوارد وهو الثابت عن سيد الجميع، عن سيد ولد آدم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من كمال التوفيق أيضا أن أسند فيه البخاري هذا الحديث وهو مخرج في الصحيحين. قال فيه البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة، وهو البصري سيد أهل البصرة من كبار الأئمة الثقات، عن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري. ثابت البناني أخص الناس بأنس بن مالك رضي الله عنه. أتدرون كم صحبه يا أيها المسلمون؟ أتدرون كم صحب ثابت البناني أنس رضي الله عنه يا طلاب العلم؟ صحبه 40 سنة وهو ينهل منه هذا العلم الذي رآه وسمعه ونقله أنس في مصاحبته النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فيا لله، ما أجلها من نعمة وما أعظمها من فضل، حتى كان ثابت البناني هذا يقرأ القرآن كاملا في كل يوم وليلة، ويصوم أكثر دهره، يعمل بالعلم الذي ورثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة خادمه وشيخه أنس بن مالك، خادم النبي وشيخ ثابت أنس بن مالك رضي الله عنه. قال ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما. وفي اللفظ الوارد في الصحيحين قال أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم، فأتته أي أمه بتمر وسمن تكرم وفادته عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أعيدوا سمنكم في سقائه، وأعيدوا تمركم في وعائه، فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى صلاة غير المكتوبة، أي نافلة مطلقة، فدعا فيها لأم سليم ولأهل بيتها. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، أي حاجة خاصة. قال: ما هي؟ فقالت: خادمك أنس، خادمك أنس. وفي هذا الوجه ها هنا قال ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي أم سليم بنت ملحان وأم حرام خالتي، وهي زوجة الصحابي الجليل أبي طلحة الأنصاري، إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذلك في غير وقت صلاة، أي في غير وقت الفريضة. فقال رجل من القوم يسأل أنسا بعدما ذكر هذا الحديث، أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه بالبصرة، لأن أنس رضي الله عنه سكن البصرة وعاش بها ومات فيها رضي الله عنه، وفيها أي في البصرة صاحبه ثابت البناني. فقال رجل: فأين جعل أنسا منه؟ قال: جعله عن يمينه ثم صلى بنا، أي والعجوز أمي وخالتي من ورائنا. قال: ثم دعا لنا أهل البيت، أي أهل هذا البيت، دعا لأم سليم بنت ملحان ولأختها أم حرام بنت ملحان ولأنس بن مالك وأهل بيته. ولا غرو أيها الإخوة، فإن هذا البيت هم من بني النجار، أخوال أبيه عليه الصلاة والسلام، الذين نزل عندهم أول ما قدم المدينة، وهم من الخزرج وهم من الأنصار، وأم سليم كانت من محارمه عليه الصلاة والسلام، وكانت تفتل شعره، وكانت قدمت عليه أول ما نزل عندهم في بني النجار قبل أن يبتني مسجده الشريف وحجراته، جاءت بابنها أنس وله 10 سنين، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام وبرك له. وهنا جاءته بتمر وسمن، أكرم ما عندها من الطعام وأهنأه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم أن ترد التمر إلى وعائه، وأن ترد السمن إلى سقائه، لأنه كان صائما. ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. وفيه هذه السنة النبوية الراشدة المضطردة في أن يدعو الإنسان لإخوانه وأحبائه، لا سيما من كان لهم معروف عليه: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا المعنى الجليل يعرفه الكرام أبناء الكرام، هذا المعنى العظيم يعرفه أهل المروءات، ويغيب معناه أو ينقص عند من دونهم من أهل اللآمة وناقص المروءات. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب البريات. قال أنس: ثم دعا لنا أهل البيت، أي أهل بيت أم سليم، بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك، تصغر هذا اللفظ من باب التلطيف ومن باب التحسين، وفي هذا شفقة الأم، شفقتها على ابنها، لم تصغر هذا اللفظ تحقيرا لابنها، حاشا وكلا، وإنما تلطفا وتحسينا وتمليحا. وهذا فيه حنو الوالدة على ولدها، وفيه شفقة الأم لولدها. ولهذا الباب الذي يليه بوب عليه الإمام البخاري، قال: باب الوالدات رحيمات. فقالت أم سليم: يا رسول الله، خويدمك، خويدمك يعني أنس، لا تنسه من الدعاء، ادعو الله له. قال أنس: فدعا لي بكل خير. وفي لفظ في الصحيح: فما ترك خيرا، فما ترك خير آخرة ولا خير دنيا إلا دعا له. وكان في دعائه عليه الصلاة والسلام لأنس: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. دعا له بهذه الثلاث الدعوات، وفي لفظ: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده واغفر له، وفي لفظ آخر: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. فكثر مال أنس رضي الله عنه حتى ملك الضياع والمزارع والقصور، وكثر ولده حتى دفن هو في حياته لولده وولد ولده 70 نفسا، وكثر ماله وطال عمره، فكان آخر من مات من الصحابة في البصرة، مات 92 من الهجرة، ولأنس وقتها 100 سنة. وبورك له في ذلك، أي في المال وفي الولد، بركة عظيمة، حتى كان من أولاده رواة الأحاديث وعلماء زمانهم، وكان من طلابه هؤلاء الكوكبة، ومنهم وفي مقدمهم تلميذه ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد البصري. فالحديث شاهد لما ساق البخاري الباب عليه، وهو الدعاء للرفقة، فإن البخاري في الترجمة يقول: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده وبارك له فيه. وها هنا مسألة أيها الإخوة، وهو أن الدعاء بكثرة المال والدعاء بكثرة الولد لا تصح مطلقة حتى تقرن بالنفع الأخروي والنفع الدنيوي، ولهذا قرن النبي ذلك بقوله: وبارك له فيه. وكذلك الدعاء بطول العمر لا يصلح مجردا، فإن هذا مكروه. وأما إذا قرن الدعاء بطول العمر بالنفع الأخروي وحسن الخاتمة وكثرة العمل الصالح، كان هذا مشروعا لما اقترن بالدعاء بطول العمر من ذلك. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، فسمعها تدعو تقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، يعني أطل في عمري حتى أتمتع بهم. فنبهها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم حبيبة، إنك سألت الله لآجال مضروبة وأقدار محسومة، ولو سألت الله أن يقيك من عذاب القبر وعذاب النار كان أفضل. دل على أن الدعاء بطول العمر مجردا مكروه غير محبب، ليس فيه كبير فائدة، لأن الذي أطال الله عمره وأمد في أجله هو إبليس، لهذه الحكمة الإلهية ليميز الله به بين أوليائه وبين أعدائه. والدعاء بطول العمر المجرد لا يفيد، لأنه أمر قد فرغ منه بما مضى به قضاء الله وقدره. ولهذا لما دعي للإمام أحمد فقيل: أطال الله عمرك يا أبا عبد الله؟ قال: مه، ذاك أمر قد فرغ منه. وما نسمعه وتسمعونه أيها الإخوة والأخوات من كثرة دعاء الناس، دعاء العوام، حواضرهم وبواديهم: الله يطول عمرك، أطال الله عمرك، الله يبقيك، الله يخليك، كل هذا من الدعاء المكروه الذي لا ينفع إلا إذا قلنا به نفع أخروي. ولهذا في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، في رواية: لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فتأملوا لما أن كان طول الحياة متضمنا لهذا النفع الأخروي، احيني ما كانت الحياة خيرا لي، كان فيها الحث على هذا الدعاء. وهنا في هذه السنة النبوية وفي هذا الأدب المحمدي الجم يدعو صلى الله عليه وسلم لأم أنس أم سليم ولأختها أم ملحان ولأنس بماذا؟ بهذا الدعاء من خيري الدنيا والآخرة. ثم تدعوه أم سليم رضي الله عنها أن يخص خويدمه أنس، ادعو الله له. قال فدعا لي عليه الصلاة والسلام، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي، وكان من دعائه اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره وبارك له فيه. فالدعاء بالمال والولد وبالعمر يكون نافعا إذا صارت معه البركة، وهي التي حصلت لأنس رضي الله عنه. وبقيت الرابعة أن يغفر الله له ويدخله الجنة ببركة هذا الدعاء النبوي من محمد صلى الله عليه وسلم. وإنا نظن بالله ظنا أنه يصيبه ذلك ويناله ذلك، رضي الله عنه وأرضاه. باب الوالدات رحيمات. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر ابن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنهما فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة رضي الله عنها فقال وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الباب 49 ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب الوالدات رحيمات، أي فيهن الشفقة والرحمة والعطف الجبلي المركوز في فطرهن على أولادهن، ومن خالفت ذلك فإن هذا من الشذوذ أن لا يكون في قلب الأم رحمة ولا شفقة ولا حنو على ولدها. ثم ذكر هذا الحديث، والحديث هذا أصله في الصحيحين، وهذا اللفظ الذي ساقه رواه البخاري في كتابه الجامع الصحيح، ورواها هنا من طريق مسلم بن إبراهيم. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم وهو الفراهيدي الأزدي قال حدثنا ابن فضالة، وابن فضالة هو مبارك ابن فضالة ابن أبي أمية. قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري، هذا الثقة الثبت المأمون الحجة الذي كان مجاب الدعوة، كان يقول إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيك. قال بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، أي 3 فردات لم تزد عليها. وفي اللفظ الآخر في الصحيح أن المرأة جاءت فطلقت على عائشة رضي الله عنها الباب تستعطي، قالت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها، فهذا محتمل في حملها على الوجهين. قالت فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين سريعا ونظرا إلى أمهما، أي يستكثران ويستزيدان. فعمدت هذه الأم إلى التمرة التي بيدها فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة، وعائشة تنظر وتتعجب من هذا الفعل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بالخبر فقال وما يعجبك من ذلك يا عائشة؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، هو أول حديث سمعناه من شيوخنا بسندهم المسلسل بالأولية إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أخرجه مسلم في صحيحه. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، ولو كانت رحمة الوالد جبلة فإنه إذا استحضرها ونواها أثيب من ربه جل وعلا بأن الله يرحمه. وفي الحديث أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها بما لا يضره، فإن عائشة لم تجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الفردات الثلاث، وأذن لها النبي بهذا التصرف. وفيه ما في هذه الرحمة في قلوب الوالد والوالدة على أبنائهم، وأنها رحمة مثابة لمن استحضر فيها النية عند الله سبحانه وتعالى. فاللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ارحم بها أولنا وآخرنا، وحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، رحمة من عندك تغنينا بها يا ربنا عن رحمة من سواك، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه جواد كريم وهو خير المسؤولين سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أيها الإخوة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء وهذا الدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فنشكر شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة ماجد معه، فشكر الله له ونفع الله به، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن استماعكم، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.